الحمد لله ولي المتقين، أحق من عبد وأكرم من سئل وأجود من أعطى وأرأف من ملك، لا يطاع إلا بإذنه ولا يعصى إلا بعلمه، يطاع فيشكر ويعصى فيغفر، القلوب إليه مفضية والسر أمامه علانية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير رحمة الله للعالمين، سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس الثلاثون في شرح العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله. وقفنا عند قول الشيخ في المتن، قال طبعا متحدثا عن صفات الباري تبارك وتعالى، قال: ويملك كل شيء ولا يملكه شيء. من صفات الله أنه يملك كل شيء، لأنه الخالق، والذي خلق يملك ما خلق، وهو الذي يرزق ما خلق، فهو الخالق المالك الرازق، خالقنا مالكنا رازقنا، هو الذي يحييكم، هو الذي يحييكم ثم يميتكم، هو الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، سبحانه وتعالى عما يشركون. ذكر أمرين بفعل الماضي وذكر أمرين بفعل المضارع مستقبل، خلقكم ورزقكم، لأن الخلق والرزق حسم ونحن في بطون أمهاتنا، بقي الموت وبقي البعث، هو الذي خلقكم ثم رزقكم، الخلق يسبق الرزق، يخلق ويرزق ما يخلق، ثم يميتكم لأن الموت جاي بعد الحياة، ثم يحييكم بعد الموت يحيي الموتى. هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ في هذه المراحل الأربعة، هل هناك مع الله شريك في الخلق أو في الملك أو في الرزق؟ سبحانه وتعالى لا شريك له، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، لله ملك السماوات والأرض، فلا يخرج شيء عن ملكه جل وعلا، بل كل مالك وما ملك ملك لله الواحد الأحد. فالناس لهم ملكية مؤقتة، يقول لك أنا أملك هذا البيت، أملك هذه السيارة، أملك هذه الشركة، هذه ملكية مؤقتة بوجودنا في هذه الحياة، ولكن بعد الموت أين تذهب هذه الملكية؟ تذهب للورثة، للأولاد، للأحفاد، حتى يأتي آخر وارث في هذه الأرض، وبعد ذلك يموت هذا الوارث. إذن من الوارث الحقيقي؟ إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. إذن الوارث الحقيقي هو الله، ولذلك من أسماء الله الحسنى، من أسماء الله الحسنى الوارث، فالله هو الوارث الحقيقي سبحانه وتعالى لكل ما في السماوات وما في الأرض. الله جل وعلا هو المالك لكل ما ملك، وكل مالك وما ملك ملك لله الواحد الأحد. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. والله تبارك وتعالى هو الذي يعطي ملكه من يشاء، الله له الخيرة، وربك يخلق ما يشاء ويختار، وقال سبحانه: إن الله يفعل ما يشاء. فرب العزة يدبر أمور الكون بمفرده بلا شريك، ويجري أموره على حكمته جل وعلا، هذا هو حقيقة الملك. لذلك الشيخ قال هنا في المتن، متن العقيدة الطحاوية: ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، لأن كل شيء فقير فقر ذاتي، حتى جبريل الملائكة الكل في حاجة إلى الله، والله ليس في حاجة إلى أي أحد من خلقه، لأنه هو الصمد، والصمد معناه المقصود في حوائج الخلق، وهو الفرد الواحد الأحد جل وعلا. ثم قال الشيخ: ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين. الله هو الغني الحميد، وما سواه فقير إليه، إليه فقير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. طب الذي يستغني عن الله من يطعمه ويسقيه؟ الذي يستغني عن الله من يعطيه شمة الهواء ليتنفسها؟ وإحنا الآن في زمن في وباء، ونرى كيف يتصارع الناس على شراء الأكسجين، اسطوانة الأكسجين، الهواء اللي احنا بناخده مجانا دون رسوم للتوصيل، مفيش مواسير للهواء، نأخذ هواء ربنا طبيعي بغير نفقة بغير مشقة بغير تعب. هذا في خزائن من؟ شوف اسطوانة الأكسجين الآن بكام، عشان الإنسان يأخذ شوية هواء ليتنفسهم. ولا يعرف قيمة شمة الهواء إلا الغرقى. لو في سفينة، هذه السفينة أهلها يأكلون ويشربون ويتسامرون ويضحكون وهم في أمان ورخاء، طالما المية برا السفينة. إذا بدأ الماء في الدخول إلى السفينة يتبدل الأمن بالخوف. طب إذا حصل الغرق، لا يعرف قيمة شمة الهواء إلا الغرق، كما لا يعرف قيمة الحياة إلا الموتى. فالله سبحانه وتعالى يجدد علينا هذه النعمة، لأن ما في أحد يستغني عن ربه، لا في قطرة ماء ولا في شمة هواء ولا في نفس يتنفسه، بل نبض عروقنا من نعمه جل وعلا. فالفقر اللي احنا فيه فقر ذاتي، لا أحد يستغني عن الله. والله حتى الغني فقير في غناه وفي حاجة إلى الله، ما أحد يستغني عن ربه، ولا الملائكة المقربون ولا الإنس ولا الجن ولا من دونهم من الخلق. رب العزة خلق كل شيء، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. خلق كل مخلوق ورسم له طريقه في الحياة، رزقه، معاشه، أكله، طريق تكاثره، البيئة التي يعيش فيها. يسر الله لكل مخلوق أمره بحكمته وتدبيره جل وعلا. ثم قال الشيخ: ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. الحين اللي هو الهلاك، الذي يستغنى عن الله طرفة عين هذا من أهل الهلاك. من زعم أنه غني عن الله وأنه مستغن عن الله سبحانه وتعالى، هذا قد خرج من الملة، لأن أصل العبودية إظهار الفقر والحاجة لله تبارك وتعالى. الإنسان لا يغتر لا بالقوة ولا بالصحة ولا بالغنى، لأن الأمور كلها بيد الله، ولا يمكن أن يستغني مخلوق عن خالقه جل وعلا. ثم قال الشيخ: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الوراء. خلي بالنا من هذه المسألة، من صفات الله، صفات الفعل، صفات الله الفعلية، أنه يغضب ويرضى. يرضى عن من ويغضب عن من؟ وذكر صفة الرضا والغضب في القرآن الكريم. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله يرضى عن بعض عباده، عن عباده المؤمنين. وقال: ورضوان من الله أكبر. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. إذن صفة الرضا ثابتة لله في الكتاب والسنة. وأيضا في الحديث: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، وأن يشرب الشربة فيحمده عليها. طيب والغضب؟ ذكر في القرآن الكريم. قال الله سبحانه وتعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلكم مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه. إذن رب العزة يغضب على من عصاه وكفر به ويمقته، والمقت أشد البغض. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إذن صفة الغضب وصفة الرضا ثابتة لله عز وجل. طيب، رب العزة يرضى عمن يحب ويطيع ويغضب على من كفر وعصى. طب برضو المخلوق ما هو يغضب ويرضى، هل غضب المخلوق كغضب الخالق؟ وهل رضا المخلوق كرضا الخالق؟ لا، لا مشابهة بين غضب الله وغضب العباد، ولا بين رضا الله ورضا العباد. الغضب والرضا يليقان بالله تبارك وتعالى، ورضا وغضب المخلوق يليق بالمخلوق كسائر صفات المخلوقين، لكن ربنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا يشبه شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. نخلي بالنا بقى إن ده مذهب أهل السنة والجماعة، إثبات الصفات التي ذكرها الله في كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم دون تأويل أو تعطيل ودون تشبيه بصفات المخلوقين. جه فريق من العلماء قال لا، بعض العوام قد يختلط عليه الأمر، فلذلك بدأوا يؤولون هذه الصفات بزعم أن هذا من باب التنزيه لله حتى لا يقع العوام في شبهة التشبيه. فلما بدأوا يؤولوا عطلوا هذه الصفات، قالوا لا، ربنا لا بيرضى ولا بيغضب، برغم أن ربنا أثبت في كتابه أنه يرضى وأنه يغضب. قالوا لا، احنا هنأول هذه الصفة، الرضا بمعنى الإنعام على المخلوق، والغضب بمعنى ايه؟ والغضب بمعنى العذاب. يبقى الرضا معناه الإنعام، والغضب معناه الانتقام والعذاب، فبدأوا يؤولوا هذه الصفات. لكن الأصل في المسألة الواجب هو التسليم لله ورسوله، نقول إن الله تعالى يرضى رضا يليق به ولا يشبه صفات المخلوقين، ويغضب غضبا يليق به ولا يشبه غضب المخلوقين، فنثبت ما أثبته الله لنفسه مع نفي المشابهة للمخلوقين. دي عقيدة أهل السنة والجماعة، ويدلل عليها الآية ليس كمثله شيء، ده نفي المشابهة، وهو السميع البصير، ده إثبات الصفات. يبقى في نفس الآية نفى وأثبت، نفى المشابهة وأثبت الصفات. إذن اللي بيعطل الصفات بيقول ربنا ملوش يد ولا وجه ولا يغضب ولا يرضى ولا يفرح ولا إلى آخره، ويبدأ يأول هذه الصفات. لكن منهج الصحابة ومن جاء بعدهم هو أنهم لم يتكلموا في هذه المسائل، ولكنهم أثبتوا ما أثبته الله لنفسه بوجه يليق به سبحانه مع نفي المشابهة للمخلوقين. ده اسمه مذهب أهل السنة والجماعة. لذلك لما سئل الإمام مالك رحمه الله عن موضوع الكيفية في الأسماء والصفات، سئل الإمام مالك كيف استوى الله على العرش، سئل عن هذه الآية الرحمن على العرش استوى، فسئل كيف استوى ربنا على العرش، فأطرق قليلا خوفا وحياء من الله، ثم رفع رأسه فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول، يعني الكيفية، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. إذن حسم المسألة من بدايتها، لا نخوض في مثل هذه المسائل لأنها فوق قدرة العقل. قال الشيخ في المتن، دخل بقى في موضوع تاني، قال ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. برضو أهل السنة والجماعة وسط بين طرفين، في طرف اسمهم النواصب وفي طرف اسمهم الروافض اللي هم الشيعة. النواصب اللي هم بيكرهوا أهل البيت، والشيعة اللي هم بيعظموا أهل البيت وغالوا في حبهم. أما أهل السنة والجماعة فوسط بين الطريقين، لا يعادوا أهل البيت بل يحبونهم ويحترمون ويقتدون بأفعالهم، وفي ذات الوقت لا يغالون في حبهم ويقدمون من الصحابة ما قدمه الله ورسوله. أولا أصحاب النبي عليه السلام، هي كلمة أصحاب جمع صاحب. إيه هو تعريف الصحابي عند العلماء؟ قالوا الصحابي هو من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن به، يعني لقيه على الإيمان ومات على ذلك، فإن آمن به ولم يلقه فليس بصحابي، ولو كان معاصرا للنبي صلى الله عليه وسلم زي مين؟ زي أبو إدريس الخولاني رحمه الله. ده أسلم في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه حي، أسلم في اليمن. لما أسلم عذبه الأسود العنسي ليرتد عن الإسلام، ثم جاء إلى المدينة بعد رحيل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل الصالح لا يسمى صحابي. ليه؟ لأنه لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام، ما حصلش لقيا. شرط الصحبة هو اللقيا على الإيمان ولو مر. والنجاشي، النجاشي لا يسمى صحابي برغم أنه أسلم ومعاصرا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو اللي استقبل الصحابة في اليمن وأكرمهم، وهو الذي تولى عن النبي عليه السلام دفع المهر لأم حبيبة وأكرمها واحتفى بها، فله أيادي طيبة حتى لما مات صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، لكن لا يسمى صحابي. ليه؟ لأنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن شرط الصحبة، شرط يقال عليه صحابي، أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم على الإيمان، قالوا ولو ساعة ولو وقت قليل، يلقاه على الإيمان ويموت على ذلك، اللي هو هذا الرجل اللي يسمى صحابي. إذن أبو إدريس الخولاني والنجاشي لا يسمى واحد منهما صحابي، وإن كان معاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يشترط الإيمان وعدم الردة، يعني يؤمن به ويلقاه ولكن لا يرتد، يظل على الإيمان إلى أن يموت. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم أفضل القرون والأمم بعد الأنبياء والرسل. ليه؟ لأنهم أدركوا المصطفى صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه وتلقوا عنه العلم، وأحبهم النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، واختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأثنى عليهم في كتابه، قال الله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال الله تعالى يثني عليهم أيضا في كتابه، قال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. وبعدين ذكر صفاتهم في التوراة والإنجيل: سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. إذن الصحابة أفضل القرون، وده قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، اللي هو قرن الصحابة والقرن الذي كان فيه التابعون والقرن الذي كان فيه تابع التابعين. يبقى دي القرون الثلاثة الخيرة الأولى: القرن الأول ببركة صحبة النبي عليه الصلاة، والتابعين أخذوا الفضيلة والخيرية ببركة صحبتهم للصحابة، وتابع التابعين أخذوا الخيرية والفضل بسبب متابعتهم للتابعين. هؤلاء خير القرون في هذه الأمة. إذن الواجب على المسلمين هو إيه؟ هو حب عموم الصحابة رضي الله عنه بنص الآية، لمحبة الله لهم ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم جاهدوا معه في نشر الدين وتعلموا منه الشريعة ونشروها في المشارق والمغارب، وآزروا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به واتبعوا النور الذي أنزل معه. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة رضي الله عنه. رب العزة بقى لما ذكر المهاجرين والأنصار في سورة الحشر قال سبحانه: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. يبقى ده وصف المين؟ بنتكلم الأول على مين؟ المهاجرين. الآية الثانية وصف الأنصار. الآية الثالثة وصف اللي هيجوا بعده. ثلاث آيات دول في سورة الحشر وراء بعض بيوصفوا المهاجرين والأنصار وعموم الأمة ممن سار على طريقهم. الآية اللي بعدها بتقول إيه؟ والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. طيب وده وصف الأنصار. طب واللي بعدهم بقى؟ قالت الآية إيه؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إذن الآية الثالثة دي حددت موقف عموم الأمة من الصحابة رضي الله عنهم، وهو إيه؟ حبهم، الاستغفار لهم والدعاء، ويسألون الله أن يطهر قلوبهم من بغض أي صحابي. وكذلك آل البيت، آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام لهم حق القرابة وحق الإيمان. مذهب أهل السنة والجماعة هو موالاة أهل البيت وحب الصحابة رضي الله عنهم وعدم الخوض في أعراضهم والنهي الشديد عن بغضهم أو الحديث عنهم بأي منقصة. عشان كده اللي بيكتبوا التاريخ بيكتبوه بمنطق الحيلة والمكر، يكتبونه بمنطق النفس غير المزكاة، النفس البشرية التي فيها التواء، النفس الأمارة بالسوء. فيقول لك الصحابة عملوا بعض مقالب وكادوا بعض ودبحوا في بعض، يتكلم عن الصحابة بشكل مهين. لكن أهل السنة والجماعة يفهمون أن الصحابة عندهم إخلاص، فكانوا يجتهدون في المسألة، فكل واحد أدى به اجتهاده إلى رأي، ما عندوش نفاق عشان يسيب رأيه ويمشي وراء رأي أخوه مجاملة، لا يجاملون في الحق. كل واحد اجتهد وأدى به اجتهاده إلى رأي، الرأي ده اختلف مع رأي الصحابي الآخر، حدث بينهم فتنة. هذه الفتنة ذكر في القرآن الكريم إنها ممكن تحصل، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فلم ينف عنهم الإيمان رغم الاقتتال فأصلحوا بينهم. فرب العزة سبحانه وتعالى جعل ما حدث بينهم فتنة لحكمة أرادها جل وعلا، ولتعليم الأمة بعد ذلك على شؤم الاختلاف والتنازع. لكن الصحابة كل منهم مجتهد، إذا أصاب الحق له أجران، وإذا لم يصب الحق فله أجر واحد وهو أجر الاجتهاد. إذن ما حدث بينهم من خلاف كان بناء على أدلة وحجج رآها الصحابي، فأدلى برأيه بناء على حجة وعلى دليل، ولا يمكن أن يجامل في الحق ولا أن يترك رأيه لرأي أخيه مجاملة له، ولكن صدع بالحق الذي رآه فحدث اختلاف فيما بينهم. عشان كده عدم الخوض فيما حدث بينهم أصل من أصول أهل السنة والجماعة، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله، قال لما سئل عن ما حدث بين الصحابة من خلاف قال هذه فتنة، قال هذه فتنة قد طهر الله منها يدي فلا أخضب بها لساني. إيدي لم تتلوث بالدماء في الفتنة دي، فمش هوسخ لساني بالكلام عنهم، ولكن أتردى عنهم وأدعو لهم. ليه؟ القرآن أمرني بكده. أين الشاهد من القرآن؟ قول الله تعالى في سورة الحشر والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لكن قلنا أن الناس افترقوا في الصحابة إلى فريقين، النواصب والروافض، لكن أهل السنة والجماعة واقفين في النص، وسط بين طرفين. النواصب دول بيوالوا الصحابة ويبغضوا أهل البيت، عشان كده سموا نواصب لأنهم يناصبون العداوة لآل البيت. إلا على النقيض تماما الروافض اللي هم الشيعة، هؤلاء والوا أهل البيت بزعمهم وأبغضوا الصحابة، بل يكفرون الصحابة ويذمون الصحابة. جينا النقطة أخرى بالنسبة لحب الصحابة، الصحابة يتفاضلون فيما بينهم. هنيجي إلى درجات بقى الصحابة رضي الله عنهم. يتفاضلون، أفضل الصحابة الخلفاء الراشدون الأربعة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. يجي في الدرجة الثانية باقي العشر المبشرون بالجنة، وهم الستة بقى الباقيين، أبو عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. الرتبة الثالثة أهل بدر. الدرجة أو الرتبة الرابعة أهل بيعة الرضوان الذين قال الله تعالى فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الدرجة الخامسة الذين آمنوا وجاهدوا قبل الفتح، يعني قبل فتح مكة، قبل فتح مكة آمنوا وجاهدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. دول من أفضل الصحابة من الذين آمنوا وجاهدوا بعد الفتح. ورب العزة ذكر وعدم الاستواء، نفى الاستواء بين قبل الفتح وبعد الفتح. قال الله تعالى: لا يستوي منكم، أي من الصحابة، من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. المراد بالفتح نقيل فتح مكة وقيل صلح الحديبية. الدرجة السادسة هم المهاجرون عموما. الدرجة السابعة الأنصار عموما، لأن رب العزة قدم المهاجرين على الأنصار في القرآن، قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فالله سبحانه وتعالى ذكر المهاجرين وقدمهم على الأنصار. طبعا التقديم هنا بسبب الأعمال، لأن الهجرة أمر شديد على النفوس، هجر الأوطان أمر شديد على النفوس وترك الأموال والأنفس، كان كل هذا من أعمال المهاجرين، لذلك نالوا بها درجة الهجرة وهي أعلى من درجة النصرة. إذن الواجب على المسلمين الترضي عنهم وعدم الخوض فيهم، حتى النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن سب الصحابة فقال: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والحديث متفق عليه. إذن اللي بيدخل في اللي حصل بين الصحابة من الفتنة لازم يجي في قلبه شيء، وهو على خطر عظيم لو مات بهذا الشعور، إن خد موقف من سيدنا معاوية بن أبي سفيان، أو خد موقف من سيدنا عمرو بن العاص، أو أخذ موقف من سيدنا أبو موسى الأشعري، لو أخذ أي موقف من الصحابة هو على خطر عظيم، لأنه قد خالف الكتاب والسنة في وجوب حب هؤلاء الصحابة والترضي عنهم، لأن الله أحبهم ورضي عنهم. فلا ندخل فيما حدث بينهم، ولا نتدخل في الفتنة التي كانت، ولا حتى نقرأ فيها ولا نبحث عنها، لأنها لا تضر إيمان المؤمن شيء ولا ينبني عليها عمل. هذا والله تبارك وتعالى أعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على نبينا محمد.